قد حاجز الله تبارك وتعالى فيها المجادلين في هذا الأصل لكل الحجج وأقام عليهم يعني الدليل والبرهان، ولم يبق لشاك موضع شك بعد هذه السورة. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. حمد الله تبارك وتعالى نفسه وأخبر أن الحمد كله له. الحمد بالألف واللام الاستغراقية يعني جميع المحامد لله تبارك وتعالى، إذ هو أهل الحمد جل وعلا. الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، الثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وإحسانه وإفضاله، فلا خير إلا منه سبحانه وتعالى، فما بأحد من العباد نعمة إلا وهي من الله تبارك وتعالى، وهو المتصف بجميع صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. ولا يستطيع أحد أن يثني على الله تبارك وتعالى ما أثنى الله تبارك وتعالى نفسه، إذ لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. وكان النبي يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى، هذا الاسم الله علم على ذات الرب المقدسة، هو اسم الله تبارك وتعالى الأعظم الذي تعود إليها كل الأسماء، ومعناه الإله سبحانه وتعالى أي المعبود الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى، والإله لا يكون إلا واحد، ولذلك فهو الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ثم وصف الله نفسه سبحانه وتعالى فقال: الذي خلق السماوات والأرض. هذا تعريف الرب جل وعلا، تعريف الله بأنه خالق السماوات والأرض، والسماوات كل ما أعلى، والأرض هذه التي نسكن عليها، والأرض بجنس يشمل كل الأراضين، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن الأراضي سبع، قال: هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. أمر الله تبارك وتعالى يعني هو الذي يتنزل في سماواته وأرضه، فلا أمر إلا له سبحانه وتعالى. فهذا تعريف الرب، هذه اسم صلة تعرف معنى الرب جل وعلا، معنى الله أو ما الله. قال: الذي خلق السماوات والأرض ثم وجعل الظلمات والنور. جعل هنا أيضا بمعنى خلق، أنه خلق الظلمات والنور. الظلمات جمع ظلمة، والنور اسم جنس، والظلمة والنور فيه ظلمات ونور حسية، وقد يقال أيضا للهدى والضلال يشبه ب الظلمة والنور، فيكون هنا تشبيه معنى. فالظلمات والنور الحسية معروفة، فالنور الشمس ضياء نور، القمر نور، وهل الليل يعني شيء وجودي ولا هو عند فقد النور يعني تكون الظلمات، على كل حال سواء كان شيء وجوديا أو أنه عند فقد النور تكون الظلمة، فالله تبارك وتعالى هو خالق هذا وهذا، هذه الظلمات الحسية والأنوار الحسية التي مصادرها هذه، مصادرها يعني النار وغير ذلك. كذلك هو خالق الظلمات والنور بمعنى الظلمات والنور المعنوية كذلك. فالهدى نور، والإيمان نور، كما قال الله تبارك وتعالى: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء من عباده، ويضرب الله الأمثال للناس والله لكل شيء عليم. في آية النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاج إلى آخر. فقول الله: من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نور هنا نور الهداية. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن أعمال الكفار ظلمات، قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات، يعني أعمالهم كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ولم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا نور هداية فما له من نور، يعني لا يمكن أن يهتدي إذا لم يهده الله تبارك وتعالى. فالله هو خالق هذا وخالق خالق هذا وهذا، الظلمات والنور الحقيقية، وكذلك المعنى المعنوي. قال جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني والحال أن الذين كفروا بربهم هذا الله خالق السماء والأرض يعدلون به غيره، يعدلون يعني يجعلون لله عدلا يعني نظيرا شبيها، لأن العدل هو النظير كما نقول فلان عدل فلان، يعني أنه يعادله ويماثله. فالذين كفروا يتخذون آلهة ويجعلون آلهته، يجعلون آلهتهم هذه تعادل الرب تبارك وتعالى، مماثلة لله، مكافئة لله تبارك وتعالى، والحال أن هذه الآلهة لم تخلق شيء، فالله خالق السماوات والأرض وما فيها، فكل هذا الخلق هو خلق الله. ثم إذا اتخذ إله بعد ذلك يكون مساويا لله، كيف يكون مساويا لله ولم يخلق شيئا وليس بخالق شيئا؟ فهذا بيان أن حال الكفار حال مزري وحال بعيد، إذ يجعلون معادلا لله من لا يخلق ولا يرزق، كما قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. كيف تسوي من لا يخلق ولا يستطيع أن يخلق شيء بالخالق رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ فهذا في أول هذه أول آية من هذه السورة تعريف بالرب تبارك وتعالى، الإله الله خالق السماوات والأرض الذي خلق كل شيء حتى الأشياء المتضادة، الظلمات والنور حسية ومعنوية، فكلها من خلق الله تبارك وتعالى. ولكن مع هذا فالذين كفروا يعدلون بالله تبارك وتعالى، أي آلهتهم، يعني يجعلون آلهتهم عدلا لله تبارك وتعالى. وفي قوله: وجعل الظلمات والنور، يبين كذلك أن حتى الشر من خلق الله، إذا كان الظلمة يعني هي ظلمة، طبعا الظلمة الحسية قد تكون خير مثل الليل مثلا، ظلمة حسية لكنه خير، فإن وقت الظلام هذا يعني فيه راحة للأحياء من عملهم في النهار، فالحي إذا عمل في النهار، النهار وقت المعاش والسعي فيحتاج إلى وقت يستريح فيه، فوقت يستريح فيه لما يكون يعني الوقت مظلم فإن الظلمة تساعد على الراحة، فهذا رحمة. لكن كذلك قد تكون الظلمة يعني مصدر شر، لأن في الظلام تنبعث الشياطين وتنبعث يعني كل ذي شر ينبعث، يجعل هذا الليل اتصار له للانبعاث. كذلك بالنسبة إلى يعني الظلمات المعنوية، فكذلك الظلمات المعنوية الكفر والشرك، فهذه يعني الخير والشر إنما هو بخلق الله تبارك وتعالى، لا يخلق شيء عن خلقه، الله خالق كل شيء، فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وليس كما يدعي الثانوية المجوس في أن ثمة إلهان خالقان للعالم، يقولون في إله خلق الخير ومنه النهار والأشجار والفضيلة وكل أنواع الرزق، وإله خلق الشر، خلق الشر كل ذي شر من الحياة والثعابين والعقارب وشعره الظلام، ومن أجل ذلك عبدوا النار، لأن النار شعار لإله إيه؟ لإله نور، لأن النور يجي منين؟ من النار، فلذلك عبدوا النار لهذا، وعملوا وصنعوا بيوت للنار على رؤوس الجبال ثانوية المجوس، يعني في فارس وفي غيرها كانوا يضعون بيوت للنار على رؤوس الجبال، وإذا جاء الليل على طول يشعلون يعني هذه النار، هذا إثبات منهم أنهم مع إله الخير ضد إله الشر، وأن ثمة إلهان يصطرعان، هذا يخلق الخير وهذا يخلق ما يضاده. الحال أن هذا طبعا من يعني الكفر والضلال وغير قوله، فإن خالق النور والظلمة خالق واحد سبحانه وتعالى، والنور والظلمة أحيانا تكون يعني كالوجهان بشيء واحد، كالوجهان بشيء واحد. وكذلك من حكمته سبحانه وتعالى كذلك أنه خلق الخير وخلق الشر سبحانه وتعالى، فالله خلق الملك وهو خلق إبليس، كل هذا لخلقه سبحانه وتعالى. فهذا الرب الإله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض والذي جعل الظلمات والنور، ومع هذا فالذين كفروا يعدلون بالله تبارك وتعالى، إما أن يقولوا بأن آلهتهم كالله يعدلون به، إما في كل أسمائه وصفاته كما هو الشأن في النصارى الذين قالوا إن عيسى يعني هو إله خالق رازق كأبيه في زعمه تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، وأن ذاته ذاته وصفاته صفات، نفس الذات نفس الصفات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإما كهؤلاء المجوس الذين قالوا هناك يعني إلهان وخالق للخير وخالق للشر، أو كل من اتخذ إلها أعطاه صفة من صفة الله تبارك وتعالى، فإن من أعطى غير الله تبارك وتعالى صفة من صفات الله أو حق من حقوق الله فقد جعل عدل لله تبارك وتعالى، جعل عدل لله يعني كفؤا لله وشبيها لله في هذا الأمر الذي اتخذه. ثم شرع الرب تبارك وتعالى في بيان صفته وأفعاله فقال جل وعلا: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو أي هذا الرب الموصوف خالق السماوات والأرض الذي خلقكم يعني يا أيها المخاطبين اللي هم البشر من طين، وخاطبهم بالجميع، وإن كان المخلوق من الطين إنما هو واحد فقط وهو أبوهم آدم عليه السلام، وذلك لأنه يعني لأنه أطاه، لأن آدم هو أبو البشر فهو أصل هذا الخلق. وقد خلق الله تبارك وتعالى آدم من طين هذه الأرض ثم نفخ فيه سبحانه وتعالى من روحه فصار بشرا قويا، ثم جعل نسله يعني من ماء مهين. هو الذي خلقكم من طين، بدأ يعني الخلق على هذا النحو ثم قضى أجلا. قيل ثم قضى أجلا يعني لكل نفس منفوسة، كل نفس تخلق قضى الله تبارك وتعالى لها أجل، وقضى هنا بمعنى أنه حدد وحكم لها بأجل محدد تموت عنه، وأجل مسمى عنده، هذا الأجل للجميع، أجل مسمى عنده لقيامة الأجساد بعد ذلك، بعد هذه بعد الرقاد تقوم لتقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وقيل في تفسير هذه الآية العكس: ثم قضى أجلا يعني للعالم كله ينتهي إليه اللي هو في القيامة، وأجل مسمى عنده لكل نفس، فقد جعل الله تبارك وتعالى لكل نفس أجل لا بد أن تموت لي. والأول يعني المعنى الأول هو الصحيح، لأن ثم قضى أجلا لكل نفس، وذلك أن هذا الأجل يكون حتى يعلم عند نفخ الروح، يعلمه الملك، يعلمه الله تبارك وتعالى الملك الذي ينفخ الروح، لأنه جاء في الحديث إذا مضى عن النطفة 40 يوما أرسل الله تبارك وتعالى له الملك فينفخ فيها الروح ثم يقول: أي ربي ما عمله، ما أجله، ما رزقه، الشقي أم سعيد، ذكر أم أنثى. فيكتب الأجل هنا، الأجل يكون معروف لمن؟ عرف الملائكة، عرفه الملائكة. أما الأجل الثاني وهو أجل يوم القيامة فإن الله لا يخبر به أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يعلمه إلا هو، ولا يقول يعني هناك أنفق يا إسرافيل في الصور إلا هو، يأتيه الأمر من الله مباشرة. وإسرافيل نفس الملك، الملك الذي ينفق في الصور إذانا بيوم القيامة لا يعرف متى يأتيه ومتى يأتيه الأمر من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها يظهرها في وقتها إلا هو، إلا الله تبارك وتعالى. فجبريل لا يعلم ولا أحد يعلم. لذلك لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أخبرني عن الساعة، فقال له النبي: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني لا أنا مسؤول ولا أنت، كلنا لا يعلم، فهذه عند الله. فقول الله: ثم قضى أجلا لكل ناس، وأجل مسمى عنده. الأجل الثاني وصفه الله بأنه عنده، عنده يعني أن الله لا يظهر أحدا عليه، فهو عند الله تبارك وتعالى. هذا الأجل الثاني اللي هو أجل يوم القيامة. قال جل وعلا: ثم أنتم تمترون، يعني مع أنه بدأ خلقكم من طين على هذا النحو، وسلسلة كل واحد هذا، وأن كل نفس منفوسة قد وضع عليها الأجل، وحدد الميعاد الذي تموت فيه، وحدد كذلك ميعاد للجميع للقيام، ومع ذلك أنتم يعني يا أيها الكفار تشكون فيها، تمترون. الامتراء هو الشك والدفع والمجادلة، تمترون من المراء، يعني تمارون في هذا وتشكون وتجادلون وتقولون لا يكون هذا، علما أن هذا أمر قد حجب وقضي وانتهى وكتب، ولا فهو أمر حتم، وهو عند الله تبارك وتعالى وقد قضاه الله عز وجل. ولكن انظر حال الكافر كيف أن الله تبارك وتعالى يحكم الأمر ويقضيه وانتهى منه وفرغ منه، والكافر يماري فيه ويشكك فيه ويقول لا ما فيه. ثم قال جل وعلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو يعرف الله تبارك وتعالى عباده بنفسه سبحانه وتعالى: هو الله في السماوات وفي الأرض، يعني أنه لا معبود لأهل السماوات والأرض إلا هو سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الإله المعبود في السماوات والأرض، لا ملك ولا إله غيره لأهل السماء ولا لأهل الأرض. فليس هو إله في السماء فقط أو إله في الأرض فقط، لا، هو إله الجميع، كما قال تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أنه معبود هناك ومعبود هنا، فلا معبود لأهل السماء إلا هو، ولا معبود لأهل الأرض إلا هو، فهو الله في السماوات وفي الأرض. ووجود الله تبارك وتعالى بذاته فوق سبع السماوات سبحانه وتعالى، ولكن السماوات والأرض هذه في ملكه وفي قبضته سبحانه وتعالى. وهو الله في السماوات وفي الأرض ثم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني أنه سبحانه وتعالى الإله المعبود في السماوات وفي الأرض يعلم يا أيها الخلق سركم. وبدأ به لأن المقام هنا مقام بيان العلم الخفي لله تبارك وتعالى، ويعلم جهركم كذلك، فتدرج من الأعلى للأدنى، لأن المقصود هو بيان أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه سبحانه وتعالى، فقدم السر الأول لأن السر أخفى من الجهر، فقال يعلم سركم وجهركم. والسر ضد الجهر، والسر يعني ما تسرونه، وسواء كان هذا السر في القلب أو السر بين اثنين من السرار أو أكثر من ذلك، فسواء كان هذا السر اللي هو طبعا السر اللي هو أعظم السر اللي هو ما يجعله الإنسان في قلبه اللي هو ذات الصدر، كما قال جل وعلا: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناقة. تبلى السرائر تهتك الضمائر، ما أضمره الإنسان يهتك ويخرجه الله تبارك وتعالى، فما يخفيه يظهر، فيعلم السر وهو الخفي، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ما تكسبونه طبعا من خير وشر، وجاء من باب التغليب الكسب، لأن الكسب أحيانا ما يقال إلا يعني للخير، ولكنه يأتي للشر تغليبا، فكل ما يجره الإنسان لنفسه من خير وشر فهو كسب له، كما قال جل وعلا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فكل ما يجره الإنسان عن نفسه بخير وشر يعلمه الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى أحوال الكفار، فقال: وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هذا حال الكفار، أنه لا تأتيهم آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، يعني كل آية تأتي، الآية هي العلامة، وهنا العلامة على صدق هذه يعني الدعوة من الله تبارك وتعالى، وأن دعوة الرسول حق، لكن لا تأتيهم آية، سواء كانت هذه الآية آية كونية خارقة للعادة كالمعجزة التي يجريها الله على أيدي الرسل، أو آية يعني مقروءة كآيات القرآن، وهي آية لأنها أيضا فيها دلالة على أنها من الله تبارك وتعالى، وكذلك فيها البرهان، يعني إما بالإعجاز في الإتيان بقرآن مثل هذا القرآن، وإما في أنها آية كذلك برهان، برهان علمي يقيم الحجة ويقطع العذر، ما يبقى لأحد عذر معه. ومع هذا ما تأتيهم يعني آية من هذه الآيات، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، من آية يعني أي آية مهما كانت كبيرة ولا صغيرة، من آيات ربهم، وآيات من؟ آيات ربهم خالقهم سبحانه وتعالى الذي لا رب لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو، إلا كانوا عنها معرضين، إلا كانوا عن هذه الآية معرضين، يعني مغطين عرضهم، يعني أنهم منصرفين عنها وقد أعطوا عرضهم. فانظر كيف يناديهم الله تبارك وتعالى وتلقفهم بالخطاب ويبين لهم الحجج، وهو ربهم خالقهم ورازقهم، ومع ذلك هم لا يلقون بالا لهذا ويعرضون عن يعني عن آياته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فقد كذبوا بالحق لما جاءوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذه الآية تهديفة، جاء التهديف ما دام وضحت الحجة وأقيمت ولم يبقى عذر، ثم الكافر معرض، إذا بقى هنا يأتي التهديد. قال جل وعلا: فقد كذبوا بالحق لما جاءوا. سجل الله تبارك وتعالى عليهم بعد هذا التكذيب بالحق، والتكذيب رد الخبر الصادق، يعني أن يقال للصادق كلامك ليس بصدق بل كذب، فهذا التكذيب، تكذيب أن يقال للصادق أنت كاذب، وهذا قد قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قد قامت أدلة صدقه عنده، فهو صادق، ما عمره جرب عليه كذبا 40 سنة من عمره لم يجرب عليه كذب، ثم جاءهم بالحق من ربك وجاءهم بالبينات، ثم قالوا: لا أنت كذب. كيف يكذب الإنسان بعد مضي 40 سنة ما عمره يعرف الكذب، يأتي ليكذب، ويكذب على من؟ يكذب على الله، اللي الكذبات كبيرة جدا، وهو كذبة صغيرة على الناس ما كان يكذبها، فكيف يتأتى بعد ذلك أن يكذب هذه الكذبات الكبيرة ويدعي بعد ذلك أنه رسول وأنه يأتيه الوحي وكذا وكذا وهو كذاب؟ لكن هؤلاء قالوا: أنت كاذب، وما تأتينا به كذب وليس كذب. قل: فقد كذبوا بالحق لما جاءوا، حق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والحق الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى لما جاءهم. قال جل وعلا: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سوف، هذه إخبار عن المستقبل، يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أنباء جمع نبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، وأنباء الذي كانوا يستهزئون به، طبعا كانوا يستهزئون كل شيء، استهزأوا بالرسول واستهزأوا بالبعث واستهزأوا بالجنة واستهزأوا بالنار واستهزأوا بالملائكة، كل هذا استهزأوا به، كل ما حدثه النبي به عن أمور الغيب استهزأوا به. فالملائكة لما سلموا عليه 19 قالوا: احنا نغلبهم، 19 واحد وإحنا في مكة وين؟ أنا قريش كبير. واحد قال أنا عليه تسعة، أنا عليه 10 منهم، أنت عليكم تسعة الباقي. وكذلك لما في النار جاء عن شجرة الزقوم قال أبو جهل أتعرفون الزقوم؟ إنه تمر يثرب بالزبد، هذا تمر يثرب ويثرب المدينة، تمرها من أفضل التمر، إذا أكلت بالزبد هذا هو الزقوم. وقال شلون الشجرة تخرج في أصل الجحيم؟ وكذلك في الرسول قال هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. فما خلوا شيء مما أخبرهم الله تبارك وتعالى به إلا استهزأوا به. قال الله تبارك وتعالى فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به، هذا الذي كانوا يستهزئون به فتأتيهم أنباؤه يعني أخباره العظيم. وطبعا إذا أتيتهم أخباره معناه حقائقه وما يكون فيه، فالنار هذه التي استهزأوا بها بباطل كما يقال لهم يوم القيامة هذه النار التي كنتم بها تكذبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فتأتيهم هذه الأنباء بمعنى أنه يعني هذه الأخبار التي استهزأوا بها سيعرفون يعني أحق هذا أم باطل. ثم عجب الله تبارك وتعالى من حالهم فقال لم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قر مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قر، وقد رأى الكفار مصارع أم كثيرة أهلكها الله تبارك وتعالى، فإن أهل مكة خاصة كانوا أهل سفر وأهل تجارة، سافرون إلى بلاد الشام ويسافرون إلى اليمن ويجوبون في الأرض، وقد رأوا وهم يمرون على كثير من الأمة التي أهلكها الله، يمرون على ديار ثمود ويمرون على قرى لوط قد أهلكها الله تبارك وتعالى، ويمرون على قوم عاد في الجنوب ويعرفون أخبار الماضين ممن أهلكهم الله تبارك وتعالى ومن حدث الله تبارك وتعالى عنهم. فقال جل وعلا ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. القرن هم يعني المجموعة من الناس الذين يقترنون في وقت واحد، وقيل إن القرن 100 سنة، والذين قالوا بأنه 100 سنة أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرأيتم جالس النبي في ليلة وقال أرأيتم ليلتكم هذه، فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على الأرض اليوم أحد، كل موجود على الأرض الآن بعد 100 سنة يكون في بطن. وهذا حكم طبعا مقطوع به في كلام النبي في وقته في القرن هذا، وهو حكم أغلبه في كل القرون، لا تكاد بعد 100 سنة كل من كان في الأرض يكون في بطنها ويكون إن شاء الله تبارك وتعالى نشء آخر. فالله يبين أنه قد أهلك من قبلهم قرون كثيرة. قال مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم، التمكين في الأرض يعني أن يكون لهم مكان ومكانة غير المطير منها، وذلك الممكن في الأرض كالذي يبني البنايات العالية ويشق الترع والجسور و يقيم الحدائق الواسعة، فهذا ممكن في الأرض بغير ما ليس ممكن من مثلا البدو الرحل الذي ما له مكان في الأرض، ما له مكان وإنما فراش على ظهره وعلى ناقته ويخرج من مكان لمكان، فهذا غير ممكن وليس كالذي دق أوتاده وغرس مبانيه ومكث في الأرض كالأمم العظيمة الفراعنة من قبل ذلك و قوم عاد وقد بنوا بنايات عظيمة، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد صخور في الجبال نحتوها وجعلوها أبنية فخمة، وقرى لوط التي كانت عامرة عظيمة، هذه كلها الله يقول مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أنتم أيها المخاطبين العرب، فإن العرب ما كانوا بذلك التمكين وإنما كانت يعني عامة أحوالهم يعني رحل بدو الرحل، والقرى التي موجودة قرى أغلبها باللبن والطين، وإذا بنوا شيء بالحجر يسموه قصر وعبارة عن غرفة بشباب الحجر، فلم يكن عند العرب من الأبنية الشاهقة والأنهار التي شقت والجسور العظيمة والحدائق الغناء، إنما كانت حالهم حال رقيقة جدا من الفقر. فقال الله يقول: مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أنتم أيها العرب المخاطب، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يعني كانت سماؤهم المطر ينزل عليهم مدرار الدر اللي هو الهطول الكثير، يعني كانت تحصل عليهم السماء درا يعني مطرة بعد مطر، وجعلنا الأنهار تجري، كذلك كانت الأنهار تجري من تحتهم، يعني من تحتهم من تحت أرجلهم في جسورهم أو من تحتهم تحت قصورهم تحت أشجارهم. قال جل وعلا: فأهلكناهم بذنوبهم، يعني هذه الأمم العظيمة وهذه الأمم العظيمة التي كانت قبل ذلك لما أذنبوا وعصوا الرسل وكفروا بالله تبارك وتعالى أهلكهم الله تبارك وتعالى على ما كان منهم من التمكين والمكانة في الأرض، لكن الله تبارك وتعالى استأصلهم وأهلكهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخر، وأنشأ الله تبارك وتعالى من بعدهم قرن يعني أمم آخرين عاشوا في أماكنهم وكثروا وكذا وكذا كما كان سابقا. فهذه قدرة الله تبارك وتعالى في الإنشاء والأخذ، يعني أن الله تبارك وتعالى قادر في هذا الإنشاء إنشاء الأمم هذا ثم أخذها سبحانه وتعالى، يعني قدرته على أخذها ومحوها من هذا الوجود. ثم قال جل وعلا: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يبين الله تبارك وتعالى هنا لجاجة يعني كفار العرب، وأنهم من اللجاجة ومن يعني اللدادة في الخصومة والعناد ودفع الدليل، بحيث أنهم لو أتتهم الآيات ولمسوها لم، فمع ذلك يقولوا لا هذا. الله يقول: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، نزل كتاب من السماء في قرطاس مكتوب في ورقة مكتوبة يعني، فلمسوه بأيديهم. مثل هذا حيث إن هذا بالفعل شيء نازل من السماء، آية نازلة من السماء وكتاب مكتوب لهم، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قيل أن هذه قالها أحد المشركين للنبي صلوات الله وسلامه عليه، قال له: لا أؤمن بك حتى تنزل لي خطاب من الله مكتوب فيه من رب العزة جل وعلا إلى فلان ابن فلان ويدعوني فيه إلى الإيمان. يقول: ولو نزل هذا الخطاب كذلك لقلت إنك ساحر. فكان هذه يعني خصومتهم ولدادتهم إلى هذا الحد من أنهم يقترحوا الآية ولو نزلت عليهم الآية كذلك، يقول أيضا: لن نؤمن بها سنعتقد إنك أنت إذا حققت ستكون مع ذلك. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، وهذه يعني حكم الحس خلاص، لأن الإنسان الذي يكذب بالمحسوس يكذب بالمعقول، لكن بالمحسوس الذي تحسه ولمس أحد الحواس يصير هذا بقى معناها يعني لدادة ومجادلة بأعظم الباطل. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي سحرتنا يا محمد، ويعني لن يصدقوك في هذا الدليل المادي المحسوس. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، هذا كذلك من مقترحاتهم التي أرادوا فيها إعناس النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لما لا تنزل علينا ملك من السماء من ملائكة الله تبارك وتعالى حتى نراه ويشهد لك لأنك أنت يعني رسول الله حقا وصدقا، فعند ذلك نصدق إذا أتيت ملك، كما قال جل وعلا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. قال جل وعلا: لقد استكبروا في أنفسهم عتوا كبيرا، يا إما تريد ربنا يجينا هو الملائكة يا تنزلنا ملك حتى نشوفه ويشهد إنك أنت بالفعل، يقول يا جماعة أنا ملك نزل من الله تبارك وتعالى، ترى هذا محمد هو يعني رسول اختاره الله. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. قال جل وعلا ولو أنزلنا ملكا أقضي الأمر ثم لا ينظروا. يعني لو جاءهم ملك على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها ونزل عليها لما انتهى الأمر، كلهم حيموت إذا رأوه مات من الرعب. يعني لو رأوه خلطوا يرتعبون ويموتون دفعة واحدة وصل انتهى أمره، إذا لا قامت عليهم بمجرد ما رأوه. كما قال جل وعلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، قال جل وعلا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. حتى يوم القيامة لما يشوفوا الملائكة يبقى ما هو بشرى لهم، لأن ملائكة العذاب إذا جوهم خلاص. ويقولون حجرا محجورا، يعني يا ليت بيننا وبينهم حجر محجور. فالملك إذا رآه، يعني من يراه على صورته التي خلقه الله عليها في الدنيا، بل إن اثنين من المشركين في يوم بدر جلسوا بعيد على الجبل ينظرون ما الذي يكون، لمن تكون الغلبة. فسمع أحدهم يعني قرقعة في السماء وقال يقول أخدم حيثه، فصعق بساعته ومات من صوت الملك فقط، والثاني ذهب فقبر. فهذا لا، فأخبر سبحانه وتعالى، يخبر سبحانه وتعالى أنه لو أنزل عليهم ملك ورأوه على صورته لا هلكوا لساعته. طبعا لا يأتي لا يعني يعارض هذا أن النبي رأى جبريل على صورته. النبي لما رأى جبريل على صورته كان قد هيأه الله تبارك وتعالى بها، رأى على صورته مرة. المرة التي رأى في مكة يقول نزلت من حراء فإذا الجبل الذي أتاني في حراء يعني في السماء يناديني يقول يا محمد يعني إنك رسول هذه الأمة، يقول فنظرت إليه فرعبت رعبا شديدا، ثم ذهبت يعني إلى خديجة فقلت كثروني كثروني. فالنبي رعب، والنبي وهو النبي الذي أهله الله تبارك وتعالى لحمل الوحي رعب رعبا شديدا عندما رأى جبريل على صورته، يقول رأيته في السماء يعني على صورته وقد تدبر كلما نظرت يعني يمينا أو شمالا وجدته أمامي. فهذا النبي. وأيضا لما أتاه في صورة رجل وهو رجل وقال له اقرأ رعب منه النبي رعبا شديدا صلوات الله وسلامه عليه، وذهب وهو يقول دثروني دثروني وزملوني زملوني. فهؤلاء لو نزل الملك ويكون نهايتهم، أو لو نزل الملك يبقى نزول الملائكة هذا إنما نزولهم موقوف بيوم القيامة ويكون قد انتهى الأمر، يعني أن نزول الملائكة إنما سيكون يوم القيامة ويكون هذا نهاية الأمر. لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني لا يمهلون بل يؤخذون إلى النار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني إذا كان سينزل لهم ملك ويكلموه ويأنس به إذا لابد أن ينزله الله تبارك وتعالى على صورته رجل. فإذا نزل على صورة رجل وقال لهم أنا ملك وخاطبهم على هذا النحو يقول لا أنت مو ملك، أنت شيطان ولا ساحر ولا كذا ولا رجل، جئتنا من هنا ومن هنا، فيبقى أيضا الأمر يعني سيلتبس عليهم الأمر كذلك ويبقى الأمر ملتبس. فإن نزل على صورته هلك، وإن نزل على صورتهم هم لم يصدقوا ولم ودفعوا فيه. فإذا تبقى المسألة يعني على وجهيها. قال جل وعلا ولو جعلناه ملكا فجعلناه رجلا، يعني حتى يخاطبهم ويكلمهم، وللبسنا عليهم ما يلبسون، فيلتبس عليهم الأمر على هذا النحو كما هم يلبسون على غيرهم بأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ليس رسول الله وليس كذا، يلبسون على يعني عامتهم وسفهاء. ثم قال جل وعلا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يعني المعاندين ذوي اللدادة ويعني عدم قبول الحجة والأنفة من يعني الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى

وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في الدرس الماضي أن سورة الأنعام بكمالها وتمامها سورة مكية، وقد نزلت جملة واحدة على النبي صلوات الله عليه وسلم، وعامة هذه السورة حجاج مع المشركين في أصل الدين وهو مسائل الإيمان بالله تبارك وتعالى. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بأن حمد ذاته العلية سبحانه وتعالى فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وبين سبحانه بعد ذلك أن الله خالق السماوات والأرض، مع ذلك الكفار يعدلون به غيره سبحانه وتعالى ممن لا يخلق شيئا. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه بدأ خلق هذا الإنسان من طين، وأنه قضى أجلا للبشرية كلها لتقوم العباد بين يديه سبحانه وتعالى، وأجل مسمى لكل نفس، ومع ذلك فالكفار ينفرون بها. ثم أخبر عن نفسه أنه الله في السماوات وفي الأرض، يعلم السر والجهر، يعلم ما يسره عباده وما يجهر به، ويعلم كسبهم سبحانه وتعالى، فلا تغيب عنه من كسب عباده صغيرا ولا كبيرا، فهو القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. ولكن الكفار مع ذلك لا تأتيهم آية من آيات الله تبارك وتعالى إلا كانوا عنها معرضين، أي معطين عرضهم لهذه الآية. ثم أخبر سبحانه وتعالى مهددا أنهم قد كذبوا بالحق لما جاءهم، وهذه جريمة كبرى، هذه الجريمة الكبرى، لأن المكذب بالحق بعد أن عرف أنه الحق ولكن يكذبه يرد الخبر الصادق ويقول هو كذب، فهذا قد ارتكب يعني الجريمة الكبرى، الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم وقفهم الله تبارك وتعالى على كثير من النذر، فوقفهم على مصار الغادرين، قال: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قر مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أنتم العرب، وأرسلنا السماء عليه المدرار، جعلنا الأنهار تجري من تحته، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم أخبر عن تعنت يعني المشركين من العرب، أنهم أهل عناد وعنت، وأنه لو جاءتهم الآيات الحسية التي يلمسونها فكذلك لن يؤمنوا بأبد. قال: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وكذلك اقتراحهم لآيات لو تمت هذه الآيات لهلك، قالوا: وقالوا لولا أنزل عليه ملك أين السماء، قال جل وعلا: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى يكلمهم، حتى يسمعوا إليه، حتى لا يموتوا ويصعقوا من منظره، وبالتالي يلتبس عليهم أمر ولبسنا عليهم ما يلبسون. ثم سر الله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذه تسلية وتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن الذي قوبل به من الكفار بالتكذيب والاستهزاء هذا شأن الرسل كلهم، فقد قوبلوا مثلها. قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك، استهزئ بهم بأشخاصهم، واستهزئ كذلك بالدين الذي جاءوا به. قال جل وعلا: فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق أصبح حقا يعني وقع العذاب بهؤلاء الذين استخروا منهم ويعني أهلكهم الله تبارك وتعالى. ثم قال الله للكفار قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض لتصاعد ولتعتدل. والأرض الجزيرة وكذلك ما بعد الجزيرة قد مليئة بمطالع الغابري، فهذه مدائن صالح يرون هذه أعينهم، وهذه قرى لوط، وهذه الأحصاد، ففي الشرق والغرب أو في الشمال والجنوب. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين وعاقبتهم الهلاك. ثم بدأ الله تبارك وتعالى بحجاجهم وإيقافهم على الأدلة يعني دليلا دليلا، فقال جل وعلا قل لمن ما في السماوات والأرض، ولم ينتظر منهم الجواب، وذلك أن يعني الجواب هم يجيبوا به، وأمر النبي أن يجيب عن هذا الجواب الذي لا يمانعونه ولا يدافعونه. قل لمن ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات ملكا وتصريفا، قال جل وعلا قل لله، أمر النبي أن يقول لله، وهذا أمره بالسؤال وأمره بالجواب، وذلك أن الجواب غير مدفوع عندهم، فهم يعتقدون هؤلاء بأن الذي في الأرض إنما هو لله. فلذلك عليه قل لله يعني ألستم تشهدون بهذا وتقرون بهذا. ثم جاءهم بعد ذلك يعني الخبر، قال كتب، قال كتب على نفسه الرحمة الله سبحانه وتعالى الذي تؤمنون بأنه هو خالق السماء والأرض وله كل ما في السماء والأرض، قد كتب على نفسه الرحمة. كتب هنا معنى فرض، كتب معنى فريضة، كما في كتب عليكم السماء فرض عليكم السماء. فالله أوجب على نفسه سبحانه وتعالى الرحمة، والله لا أحد يوجب عليه، هو الذي يوجب على نفسه سبحانه وتعالى. فالله كتب على نفسه الرحمة بالنسبة لعباده، أما صفته فهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، لكن رحمته التي تعم الخلق جميعا هي رحمة الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى ما خلق مخلوق في الدنيا إلا ونالته رحمته، رحمته بالإيجاد، ورحمته بالتربية، ورحمته بالرزق وبالعناية، ثم رحمته سبحانه وتعالى البشر بأن ينذرهم وأن يبلغهم وأن يعرفهم طريقه وأن يعرفهم دينه سبحانه وتعالى. فالرسل من رحمة الله، بل هي أعظم رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لأن إرسال الرسول أعظم رحمة. ليه؟ لأنه نذير ينذر العباد كلهم أن فيه عقوبة شديدة جدا، في نار في جهنم، وكذلك بشير، فيستنقذ الله به من البشر أمم عظيمة من النار يدخلهم الجنة، وكذلك رحمة ترسل للعباد أنها تخبر العباد أن وراءهم عذاب وشدة وكذا يستعد له. فالرسل هم من رحمة الله تبارك وتعالى، من رحمة الله لعباده أن أرسلهم ليعرفوا الطريق وينذروا العذاب الشديد. ثم رحمة الآخرة، وهي التي يرحم الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين، وهذه لا ينالها الكافر، الكافر لا ينالها، وإنما ينال الرحمة في الدنيا، رحمة الخلق والرزق والإيجاد، ورحمة البلاغ والإنذار. وأما رحمة الآخرة فإن الله تبارك وتعالى لا ينيلها إلا من استجاب في هذه الدار، في هذه الدار. كتب على نفسه الرحمة وفرضها عليه، وهذه الرحمة بينها سبحانه وتعالى، أولا رحمة الخلق كما في الحديث إن الله تبارك وتعالى خلق 100 رحمة أنزل منها واحدة يتراحم بها العباد، فمنها أو مترحمه يا الخلق، فمنها ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها. فهذه حتى الرحمة التي غرسها الله حتى في قلب الحيوان للصغار، أحيانا تجد الحيوان وهو حيوان يجوع يطعم صغار، ويشقى ويتعب ويروح يشتغل أو يجيب الطعام عشان يعطي فراخه الصغير. هذه رحمة. الفرس رجلها إذا بطشت ممكن تقتل ما تحتها، لكن يكون تحتها المهر الصغير، وعندما تجد أن رجلها جت عليه تكون ترفع رجلها. فهذه من الرحمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى بين العباد يتراحم بها، حتى الطير والبهائم. وادخر 99 رحمة ليوم القيامة، لكن هذه لا ينالها إلا أهل الصاعة، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه رحمة يوم القيامة، وهذه لا ينالها الكافر. فالله تبارك وتعالى هنا يخبر عباده أنه كتب على نفسه الرحمة، ومن كتابة الله تبارك وتعالى على نفسه الرحمة أنه لا يعذب إلا بعد الإنذار وبعد إرسال الرسل. فهذا الكلام أيضا في تهديد، هذه الآية فيها إخبار أن الله تبارك وتعالى كتب عن نفسه الرحمة، وفيها وعيد الكفار. لذلك قال بعدها جل وعلا: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. أيام الموقع للقسم، يعني والله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. يقسم الله تبارك وتعالى بأنه سيجمع العباد يوم القيامة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب، يعني هذا يوم القيامة لا غير فيه لا شك فيه. ثم قال جل وعلا: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يعلمون. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. خسارة بالكامل. والناس تعرف الخسارة أن الإنسان في الدنيا إذا خسر يخسر مال، يخسر صحة، يخسر ولد، يخسر زوجة، يخسر بيت، يعني هذه الخسارة. أما نفسه شلون يخسرها؟ هذا الخسران الحقيقي، خسران النفس إنما هو يوم القيامة. شلون يخسر نفسه؟ لأن نفسه التي بين جنبيه يريدها النار، إذا أورادها النار هذا الخسار الأعظم. الله يقول: ألا إن الخاسرين، يعني حقيقة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فيخسر أهله ويخسر نفسه. الذي يوضع في النار خسر أهله، حتى لو كانوا في الجنة لا يملك لهم، ما في أي صلة بينه وبينهم، لو طلب منهم أن يسقوه لما سقوا، كما قال جل وعلا: وقال الذين في النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الابن من أهل النار أباه من أهل الجنة، يقول له: يا أبتي اسقني، وتنادي الزوجة زوجها: يا زوج اسقني، والعكس لكن هذا في النار وفي الجنة. ويقول الزوج لزوجته: أي زوج كنت لك، أو أي زوجة كنت لك؟ تقول: إذا كانت من أهل النار اسقنا، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيكون جوابهم: إن الله حرمهما على الكافرين. وأما إذا كانوا في النار فقد خسرها. الذي يدخل النار ويكون أهله معه في النار عياذا بالله فهذا خسران. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وخسارة النفس هذه لا تتدارك وليس عنها تعويض. كل خسارة في الدنيا لشيء ممكن تعوض، لكن هذه خسارة ما لا يمكن تداركها ولا يمكن تعويضها. تداركها لأن المخلد في النار ما يقدر يدارك الأمر، فلا مجال لأن يخرج ولا مجال لأن يصحح الخطأ الذي وقع فيه، ما مجال. فهذا خسارة ما يمكن تداركها ولا يمكن تعويضها بشيء آخر وتسلي عنها، لأنه مخلد في النار خلودا لا انقطاع له عياذا بالله. فيخبر الله تبارك وتعالى: قال الذين خسروا أنفسهم وهؤلاء سقطوا من الرحمة. إذن هؤلاء خرجوا من الرحمة. فالله يقول كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فالذين تركوا الإيمان ووقعوا الكفر خسروا أنفسهم وبالتالي لم تنلهم رحمة الله تبارك وتعالى ولا تنال. فهذا هو الختام. فرحمة الله عظيمة واسعة جدا ولكن لا ينالها إلا من تدرك وتشبث بها وتمسك بها في الدنيا وأخذها. أما الذي قدمت له في الدنيا ورفضها يصير خسر. قدمت له جاءك الرسول وبلغك وجاءتك الهداية ولكن أنت عرضت عنها. فما دمت قد عرضت عنها إذا أنت خسرت هذا الخسران أكبر مكتب قدمت أن تنال الخلود في الجنة وتنجو من النار. لكن هذا السبب العظيم والكسب العظيم عرفت خسر فبالتالي خسر. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم قال جل وعلا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله لله تبارك وتعالى ما سكن في الليل والنهار كل شيء كل شيء من هذه المخلوقات. لأن هذه المخلوقات إما تسكن في الليل إما تسكن في النهار. إحنا نسكن وين؟ تكون اللي هو ضد الحركة اللي هو الهدوء والانقطاع من الحركة في الليل. وفي أشياء في النهار تسكن في النهار وتنشط وتبحث عن رزقها في الليل. فالله تبارك وتعالى له ما سكن هنا وما سكن هنا يعني كل شيء له سبحانه. وله ما سكن في الليل والنهار يعني يسكن في الليل ويسكن في النهار وهو السميع العليم. وذكر هنا السمع والعلم لأن الذي يسكن في الليل والنهار مخلوقات أحضر. فالبشر والحيوان والحشرات مخلوقات حسب الله في يده. وكل مخلوق من هذه المخلوقات بسمع الله وبصر الله يطعمه ويسقيه ويرزقه ويتعاهده ويعرف مساره لحظة بلحظة. فهذا الرب الذي لا يغيب عنه من مخلوقاته شيء سبحانه وتعالى هم تحت السمع وبصر. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. السميع يعني لكل خلقه العليم بشؤون كل خلقه سبحانه وتعالى. ثم تفنن الله تبارك وتعالى لهم في الخطاب فقال قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. يعني قل لهم أنا اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أغير الله أتخذ وليا. الولي في لغة العرب هو من قام بينك وبينه سبب يجعله هذا السبب يواليك وتوالي. والموالاة النصر والمحبة. العرب تطلق الولي على كل من بينك وبينه سبب يجعلك تنصره وينصرك وتواليه ويواليك فيسمون الأخ ولي والعبد ولي أو مولى والسيد مولى كذلك والحليف مولى. لما؟ لأنه بين الحليف وحليفه في صلة تجعل اثنين يوالي بعضهم. وبين السيد والعبد والعبد وسيده والأخ وأخيه كل هذه. الله تبارك وتعالى هو ولي المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا أخرجهم من الظلمات إلى النور. والمؤمنون وليهم الله تبارك وتعالى وهو الولي الحميد. وكذلك أهل الإيمان أولياء لله تبارك وتعالى. من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. قل أغير الله أتخذ وليا يعني ناصرا ناصرا ومحبا ومؤيدا ومتوكلا عليه. يعني هل أتخذ لي ولي يعني أطلب نصرته وحمايته وأحتمي به وألجأ إليه غير الله؟ من الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات الأرض، فطر تأتي فطر بمعنى شق، ومعنى ذلك أن الله هو الذي شقها سبحانه وتعالى وهو الذي خلقها على هذا النحو، وتأتي بمعنى الخلق أول مرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم أعلم فاطر السماوات والأرض إلا عندما تخاصم إلي أعرابيان، كل مرة أعرابيان تخاصم عندي في بئر، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها. عربي يقول له: أنا الذي فطرتها، يعني فطرتها يعني أنا الذي شققت هذه البئر أول مرة، فهي مالتي لي. يقول عند ذلك علمت معنى فاطر الأرض، فالله فاطر السماوات الأرض يعني أنه هو الذي شقها وجعلها على هذا النحو الذي هي فيه سبحانه وتعالى، خلقها أول مرة سبحانه وتعالى. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. يطعم يعني خلقه سبحانه وتعالى يرزقهم، وذكر الطعام لأن الطعام هو أعظم الرزق، هو أعظم الرزق، أعظم رزق وأشد حاجة، حاجة المخلوق إلى أي رزق؟ إلى الطعام، لأن به حياته المخلوق، هذا قوام حياته الطعام، يصبر على كل شيء إلا الطعام. ممكن يعيش عريان بدون كسوة، لكن ما يقدر يعيش بدون طعام. وهو يطعم يعني خلقه سبحانه وتعالى، ولا يطعم يعني ولا يرزق سبحانه وتعالى. وفي الكرة الأخرى: ولا يطعم، لأن الطعام من صفة المخلوق، وأما الله تبارك وتعالى فمنزه أن يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. طبعا هذا السؤال استنكار، كيف أتخذ لي وليا غير الإله فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى الذي يرزق خلقه ولا يرزق أحد سبحانه وتعالى، فيطعم الخلق كلهم ولا أحد يطعمه، وليس محتاجا إلى أحد سبحانه وتعالى، ولا يطعمه، بل هو مستغني عن كل خلقه سبحانه وتعالى. فمثل هذا الولي هو الولي الحقيقي، هذا الولي الحقيقي، أما الآلهة المدعاة وأما غيره فولاة باطل. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أولا من أسلم. قل لهم، قل لهؤلاء المشركين: إني أمرت هنا بالبناء للمجهول، والآمر هو الله تبارك وتعالى، أن النبي لا أمر إلا من الله. قل إني أمرت يعني أمر الله تبارك وتعالى أن أكون أول من أسلم، أول من ينقاد وأدعى لله تبارك وتعالى، أي من هذه الأمة، أي من هذه الأمة. وأول تأتي الأولية بمعنى السبق الواحد أول، وتأتي الأولية بمعنى يعني الفضل والعلو، كما نقول الأول في الفصل فلان، الأول في الفصل مو معنى الأول في التسجيل، الأول في الدرجات والعلامات، هذا بمعنى سبق. أول من أسلم، إما تكون أول من أسلم يعني أعلاهم وأحسنهم إيمانا وإحسانا، أو أولهم يعني أسبقهم إلى يعني الإيمان، وذلك أن البلاغ له هو أول البلاغ، والمؤمنون جاءوا يعني من هذه الأمة بعده تبع له صلوات الله وسلامه عليه. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، فالنبي كان أول من أسلم يعني علوا وسبقا، سبقا يعني هو الذي جاءت الرسالة، وعلوا فكان المقدم في كل شيء، لا يجاوزه أحد في طاعة وفي تقوى لله تبارك وتعالى، في قيام ليل، في قيام يواصل به، في تخفف من هذه الدنيا، في عبادة، في ذكر، في مخافة لله، في تقوى، فهو أعلم العباد لله وأتقاهم لله تبارك وتعالى، وأسبقهم جميعا إلى طاعة الله تبارك وتعالى ومحبته وموالاته والتوكل عليه والإنابة إليه صلوات الله وسلامه. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أسلم هذا الإسلام انقاد لله تبارك وتعالى وأذعن لله وخضع لأمره سبحانه وتعالى. ولا تكونن من المشركين، نهي من الله تبارك وتعالى أن يكون من المشركين يعني في الشرك، بل أن يكون معهم على أمر من أمور. ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يبين يعني حقيقة موقفه من الرب تبارك وتعالى، قال: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لهم إني، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إن عصيت أي معصية. فأول هذه المعاصي التي كانوا يريدون أن يعني يحملوا عليها ترك هذه الرسالة وعدم البلاغ وأن يوافقهم في أمورهم، فأخبرهم أنه يخاف إن عصى الله تبارك وتعالى في أمر من أمور عذاب يوم عظيم. وهذا اليوم العظيم هو يوم القيامة، عظيم أولا لطول فهو 50,000 سنة من أيام الدنيا، وعظيم بشدته فهو يوم عظيم ويوم يعني أليم وشديد وثقيل والعذاب فيه غليظ. فهذا يوم قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عظم الله هذا اليوم لما فيه من الأهوال ومن الكروبات ومن المصائب العظام، ومن أن ما بعده يعني إذا كان من العذاب فهو شر منه، اللي بعده اللي بعد هذا اليوم كذلك هو شر منه. فإن الذي يمكث في هذا اليوم وهو يرقب بعد ذلك العذاب هو في هم على هم عياذا بالله، كما وصف الله تبارك وتعالى وجوه الكفار فيه قال كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، في ظلمات من الفرق. فلو نحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرق الزرقة هنا بمعنى سواد الشديد، والعرب تسمي شيء إذا اشتد سواده سمي أزرق، سمي أزرق. ونحشر المجرمين من زرقة يعني لون بالغ يعني ما بلغ في السواد، وهذا من الكرب ومن الهول لما يترقبون من العذاب اللي هو أصعب من وقوفهم في هذا. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، هذا العذاب العظيم من يصرف عنه يعني إذا بعد يصرف، صرف اللي هو الإبعاد، يعني من يبعد عن هذا العذاب ويزحزح عنه في هذا اليوم فقد رحمه، هذه الرحمة فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. هذا الذي ينجو من هذا العذاب قد فاز الفوز المبين، يعني البين الواضح الذي لا فوز أكبر منه، الخروج من هذا الشر والابتعاد عن هذا الشر والزحزحة عن النار، كما قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لأن هذا العذاب دونه كل عذاب، والخسران هذه دونها كل خسران. إيش عذاب في الدنيا من الفقر مثلا أو من المرض، وجع سن وجع كذا، ألم تقطيع يد قطع رجل، فقر عين، فقد شيء من الأهل من الأبناء، ما هذا كله؟ هذا ما يسوي شيء. سجن في الدنيا ضربه عذبه ظالم من الظلمة، كل هذا هذا لا يقاس بلمحة من الدخول في النار، لمحة واحدة غمسة في النار لا كل هذا لا يساوي. فهذا عذاب عظيم جدا. فالذي يصرف عنه هذا العذاب، من يصرف عنه يعني هذا العذاب يومئذ فقد رحمه الله عز وجل، وذلك الفوز المبين. وطبعا إذا كان هذا هو شأن النبي صلوات الله وسلامه عليه فشأن غيره طريق الأولى والأفضل. إذا كان النبي يؤمر من الله عز وجل أن يقول للكفار هذا الكلام، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وهو رسول الله، إنه إذا عطاه ممكن أن يعذبه بالعذاب الأليم هذا يوم القيامة. من يصرف عنه يومئذ، من صرف الله تبارك وتعالى عن هذا العذاب يوم القيامة هو اليوم العظيم هذا فقد رحمه. ثم قال الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا المولى، هذا المولى الإله الذي مصيرك يا محمد خيرك وشرك، يعني ما يأتيك من الخير والشر إنما هو بيد هذا الإله سبحانه وتعالى. وأن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال يمسك، والمسك أصل المس من اللمس اللي هو يعني التقاء جسم بجسم، فإذا جاك شيء من الضر مسك، والضر يعني المرض أو الفقر أو أي ما يعني نوع من الضرر يصيبك، ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وذكر هنا يعني نسبة المس إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أن الخير منه والشر منه سبحانه فهو القاضي به، والفعل له سبحانه وتعالى، والقضاء له، والأمر له، وكل شيء له سبحانه وتعالى. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني لا يكشف هذا الضر يعني يرفعه ويبعده إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا معناه يعني لا تتعلق بغيره، فإنه إن جاءك ضر فيكون بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وهو الذي يمس به، وإن رفع عنك هذا منه سبحانه وتعالى، ولا يكشف الضر إلا هو. وإن يمسك بخير فهو على كل شيء خير. كذلك وإن يمسك بخير يعني إن جاءك الخير كذلك فهو منه سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير، على ضر من شاء، وعلى كشف الضر عن من شاء، وعن نفع من شاء سبحانه وتعالى، أي أنه قادر على إيصال خيره من يريد، وإيصال ضره من يشاء، ولو كان ما كان، فهو قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ما في عظيم تمنعه عظمته من أن يأتيه الضر من الله تبارك وتعالى. في أحد يقدر يحمي نفسه من الله ويقول لا ما يجيب؟ وكذلك ما في عظيم إذا وقع به نازلة وضر يكشفها عنه لا جنده ولا أعوانه ولا جنوده، إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى قد شاء أن يرفع عنه. فالأمر كله له سبحانه وتعالى. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء خير. وحريبا يمنع رحمة الله أن تنال من يريد الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مرسل له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله للناس من رحمة، إذا أراد الله عز وجل بعض العباد برحمة هل يقدر يمنعها؟ هل يقدر يمنعها؟ وإذا أمسك هذه الرحمة ما حد يقدر يفتح ولا أحد يقدر يطلعها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو الرب تبارك وتعالى القاهر، يعني الذي ذل له كل شيء وقهر كل شيء. وأصل القهر من الكر والغم والغلبة، فالله تبارك وتعالى القاهر بمعنى أنه الذي غلب كل شيء وجبر كل شيء وأذعن له كل شيء، فلا يستطيع شيء أن يخرج عن أمره ومشيئته سبحانه وتعالى، وإن زال ما ينزل فيه. وهو القاهر فوق عباده، فوقهم سبحانه وتعالى، لأنه الرب المستوي على العرش، والعرش هو سقف هذه السماوات، سبع سماوات وعرش وكرسي، والله تبارك وتعالى هو المستوي على عرشه جل وعلا، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. الحكيم أصل الحكمة في لغة العرب هي المنع، حكم بمعنى منع، والعرب تسمي هذه الحديدة التي يضعونها تحت لسان الفرس في حنك الفرس يسموها الحكمة، في اللجام. ليش يسموها الحكمة؟ لأنها تحكم تمنعه من الجموع، إذا شدها الإنسان خلاص يقوم يمنع الفرس من الجموع. فالحكيم هو الذي عنده عقل يمنعه أن يفعل القبيح وأن يفعل ما لا يليق، فكأنه محكوم بالعقل المستنير الذي يضع كل شيء. فلان حكيم، حكيم يعني عنده عقل كامل يجعله يضع كل أمر في نصاب. هذا بالنسبة للمخلوق، وهذا من صفة الرب جل وعلا أنه الحكيم. الحكيم يعني الذي يضع كل أمر في نصاب. فالرحمة يضعها في من يستحقه والعذاب في من يستحقه، والخلق يخلقه على أتم الوجوه وأحسنها سبحانه وتعالى، كل شيء في مكانه، موضوع في مكانه تماما. الخبير، الخبرة أدق العلم، نقول عالم وخبير، لأن الخبرة تدل على العلم الخفي بسر الشيء. فالله تبارك وتعالى هو الحكيم الخبير، الخبير يعني أنه العليم بأسرار مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولذلك فهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير الذي يضع كل أمر في نصابه بناء على علمه التام بمخلوقاته سبحانه وتعالى. ثم جاء السياق في معاودة عرض الأدلة على هؤلاء المكذبين. قال قل، قل لهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أي شيء أكبر شهادة؟ طبعا هنا خطاب لناس مكذبين، ومن الذي يخاطبهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ينزل الله عليه هذا القرآن ليخاطب على المشركين لعلهم أن يعوا وأن يرتدعوا عن تكذيبهم. قل لهم أي شيء أكبر شهادة، أي شيء أكبر شهادة؟ شهادة علم، وإخبار بمقتضى هذا العلم. ثم أجاب الله تبارك وتعالى قل الله شهيد بيني وبينكم، يعني من يشهد علي كنت أنا كاذب فيما أقول وما أدعيه من الرسالة والنبوة وفي هذا الكلام، ويشهد عليكم كذلك وعلى فعلكم لأنه مطلع أسرار. يعني من شاهد يجيب، من شاهد، من يشهد؟ رجل، اثنين، ثلاثة، لو جبنا رجال وحكماء ما يمكن، يعني حيشهدوا بالظاهر لأن البشر لا يعلمون الغيب ولا السرائر، لكن الشاهد والشهيد الذي يعلم حقيقة كل من المتخاصمين والمختلفين والله، الله أكبر شهادة، لأن الله مطلع علي وعليه، يعلم كلامي وكلامه، وبالتالي هو أكبر شهيد. قل الله شهيد بيني وبينكم، فإن كنت أنا كاذب عليكم فهو يعلم هذا، فيؤاخذ من عقبني أنه هو الله. وإذا كان يأتي شخص يكذب على الله يقول أنا رسول الله والله أمرني بكذا وكذا وهو كاذب في هذا، لابد أن يعاقبه الله تبارك وتعالى. كيف لو عاقب ويكذب عليه ويدعى عليه ما لم يقل، ويدعي أعظم شيء، يدعي رسالة أنه أرسله وأنه أعطاه وأنه قال له كذا وكذا وكذا وهو كاذب في هذا على الله خالق ثلث أرض، لابد أن يعاقب، لابد أن يعاقبه الله تبارك وتعالى. وكذلك كنتم أنتم علمتم بأني أنا رسول الله حقا وصدقا وتكذبون وتجادلون، فالله مطلع على أسرائكم سيحاسبكم عليها، تعلمون نتيجة. قل الله شهيد بيني وبينكم. ثم بين لهم أن مهمته إنما هي البلاغ. قال لهم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. أنا يقول لهم المهمة التي كلفني الله تبارك وتعالى بها هي أن أنذركم هذا القرآن، هذا القرآن كلام الله أبلغه لكم وأخوفكم به وأنذركم به، وهذه تنتهي مهمتي، ويبقى الأمر عليكم، يبقى الأمر الثاني عليكم أنتم أن تطيعوا وأن تستجيبوا، وإلا أنا مهمتي تنتهي بهذا. قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ يعني ومن بلغه القرآن فينذر كذلك، مو بالضرورة أنا بنفسي أذهب إلى كل أحد لأبلغه، ولكن من بلغته هذه الرسالة برضو أنا انتهيت، يصبح أنا بلغت رسالة الله، وهناك من نقلها وأوصلها إلى غيره يصبح خلاص قامت عليه كل شيء. لأنذركم به أنتم المخاطبين ومن بلغ، يعني ومن بلغه هذا القرآن فقد بلغته النذر، أو ومن بلغ يعني بلغ مبلغ الرجال، وكذلك المرأة إذا بلغت يعني البلوغ، فكل من بلغ فقد لزمته الحج، يعني اللي هو بلوغ سن التكليف. ومن بلغ يعني من بلغ سن التكليف فقد لزمته كذلك الحجة، وأنا قد أوصلت الرسالة. ووحي إلي هذا القرآن يعني أوحى الله تبارك وتعالى هذا القرآن. والوحي أصل الوحي في لغة العرب هو الإعلام بطريق خفي. أنا ممكن أعلمك الآن بإيه؟ بالنطق. النطق طريق إيه؟ طريق ظاهر. في الإعلام بطريق خفي مثل الإشارة. الإشارة طريق ظاهر ولا خفي؟ خفي. ومثل الإلهام. شوف عافية نفسك شيء. فكل إعلام بطريق خفي تسميه العرب وحيا. هذا كما جاء مثلا في قول الله تبارك وتعالى أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم مين؟ زكريا. أوحى إلى مين؟ إلى قومه. شلون أوحى إليهم؟ لأن كلمهم بطريقة الإشارة. لما؟ لأن الله قد أخذ لسانه، لأنه طلب من الله آية. قالوا ربنا اجعل لي آية، أنا بشرتني بأن يجي لي ولد، وأنا رجال شايب كبير، وامراتي عاقر ما تنجب. قال ربي أني أكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر، شلون يصير لي ولد؟ أعطيني آية إن حيصير لي ولد. فقال له الله تعالى آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز. ما جاء تكلم الناس إلا بالإيه؟ بالرمز لو بالإشارة. قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وفي آية البقرة قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. سويا يعني كامل الخلق، لأن السوي هو الإيه؟ هو الكامل الخلق لما في نقص في الخلق. ولذلك قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم يعني كلمهم بالإشارة، سبحوا خلوهم سبحوا الله تبارك وتعالى في الصباح والمساء. وكذلك من قول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. وقال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني ألهمناه، جاء هذا الإلهام بطريق خفي. فالوحي الذي جاء للرسول إعلام بطريق خفي، لأن النبي كان يكون جالس مع أصحابه ثم يأتيه الوحي دونه، يسمع هو كلام الملك وهم لا يسمعونه.